بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي نشرع فيه بحول الله عز وجل في شرح منظومة القواعد الفقهية التي نظمها علامة القصيم الشيخ المفسر المشهور الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، شيخ المشايخ ومن أبرز علماء هذا العصر، ومن أشهرهم، وله مصنفات ذائعة وشائعة ومتداولة بين طلبة العلم في مختلف الفنون، وهو من العلماء الذين اجتمعت عليهم كلمة المسلمين، فهو مسلم له بالرسوخ في الفقه وفي التفسير وفي العقيدة. وقد كتب عنه رحمه الله كتب كثيرة رحمة الله تعالى عليه في ترجمته. على كل حال، هذه المنظومة الموصومة بمنظومة القواعد الفقهية هي في علم القواعد الفقهية، وعلم القواعد الفقهية يختلف عن علم أصول الفقه وعن علم الفقه. نحن عندنا ثلاثة علوم مشهورة، عندنا علم الفقه وهو علم الأحكام العملية، وعندنا علم أصول الفقه وهو الذي درسناه من خلال مثلا متن الورقات، وتحدثنا هناك بالتفصيل ما معنى أصول الفقه، وعندنا القواعد الفقهية. فيجب أن نفرق بين هذه الأمور الثلاثة، بين علم الفقه وبين علم القواعد الفقهية وبين علم أصول الفقه. أما علم الفقه فهو معروف، هو الأحكام العملية كالصلاة والزكاة ونحو ذلك، هذه لا تخفى على السامع. أما علم أصول الفقه فسنتطرق بعد قليل إن شاء الله إلى التفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. نعم، هناك إن شاء الله في موضعه سنتحدث عن الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. وقبل أن نشرع في شرح المنظومة لابد من مقدمات مهمة سنتعرض لها إن شاء الله في هذه الدقائق. أولا، التعريف بالناظم. أشرت قبل قليل إلى شيء من الكلام عنه. ولد الشيخ رحمه الله في سنة 1307 للهجرة، وتوفي في سنة 1376 رحمه الله، والكلام عنه طويل، وأنصح القارئ بالرجوع إلى أي كتاب من الكتب التي تحدثت عن الشيخ. أحد أبناء الشيخ كتب عنه، ابنه أظن أو حفيده كتب ترجمة عنه، ومن أبرز تلاميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بسام رحمه الله، وحسبك أن طلابه يعدون من العلماء. هو صاحب التفسير المشهور. نعم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، تعريف القواعد الفقهية. القاعدة الفقهية أو القواعد الفقهية سنعرفها بتعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. القاعدة في اللغة العربية هي أساس، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة العربية هي أساس، أساس الشيء. تقول مثلا هذه قاعدة البيت، يعني أساس البيت وأصول البيت، سواء كان هذا حسيا وهو الله أعلم الأصل فيها أنه حسي، ثم صار يطلق على الأمور المعنوية. فمثلا قواعد البيت يعني أساسه وأصوله، هذه قواعد حسية أم معنوية؟ حسية يعني ملموسة. وقد تكون القواعد معنوية مثل قواعد الدين، كما نقول هذه من قواعد الدين، يعني دعائمه وأسسه وأصوله، هذا من حيث اللغة. وأما الفقه في اللغة فهو الفهم، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم. وأما في الاصطلاح فالقاعدة اصطلاحا يعرفها كثير من العلماء بأنها قضية كلية منطبقة على جزئيات كثيرة من أبواب متفرقة. هذا التعريف هو التعريف المشهور، وقد زعم بعضهم إن هذا التعريف يصدق على جميع العلوم الشرعية، ليس فقط على علم الفقه، وإنما هو يصدق على كل العلوم. القاعدة اصطلاحا هي قضية كلية، بمعنى أنها جملة عامة، يعني الحكم الذي فيها لا يصدق على فرد واحد، وإنما هي قضية واسعة. مثال ذلك مثلا حتى تتضح القاعدة، تعريف القاعدة أكثر، مثلا حينما نقول لا عمل إلا بنية مثلا، أو قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الأمور بمقاصدها مستنبطة من حديث إنما الأعمال بالنية. هذه قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة قضية كلية منطبقة على جزئيات كثيرة، يعني هناك مسائل كثيرة جدا في الفقه تنطبق عليها هذه القاعدة، جزئيات كثيرة يعني حتى قد يصعب حصرها لكثرتها. فقاعدة الأمور بمقاصدها يعني أن الأعمال بالنيات هذه تنطبق على جزئيات ومسائل فرعية موجودة أين؟ في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في أبواب متفرقة. واضح؟ لو أردنا نطبقه على غير الفقه مثلا، فعندنا في النحو قاعدة الفاعل مرفوع، هذه قضية كلية، قضية كلية، فهي تصدق على جزئيات كثيرة. ما هي جزئياتها؟ قام زيد، هذه من جزئياتها، قام عمرو، قام بكر، قام محمد. هنا زيد وعمرو وبكر ومحمد في هذه الأمثلة ما إعرابه؟ فاعل، فهو ينطبق عليه القاعدة الكلية أو القضية الكلية، وهي أن كل فاعل مرفوع. واضح؟ قضية كلية منطبقة على جزئيات كثيرة من أبواب متفرقة. وإذا لم يتضح للإنسان معنى القاعدة اصطلاحا هنا في هذا الموضع، فإنه سيتضح له من خلال دراسة هذا الكتاب. هذا التعريف الذي ذكرناه هو تعريف عام يصلح لكل القواعد في كل العلوم، فلا يقال للشيء قاعدة إلا إذا كانت قضية كلية يعني عامة وتحتها جزئيات إيش؟ كثيرة جدا. وفي كل علوم قواعد، الذي ندرسه نحن الآن هي القواعد إيش؟ الفقهية. فإذا نقول القاعدة الفقهية تعريفها في الاصطلاح هي قضية كلية فقهية، حتى نحصرها بعلم إيش؟ بعلم الفقه، ونخرج بقية العلوم، فيخرج علم اللغة، ويخرج علم العقيدة، ويخرج علم التفسير الآخر، وإنما نحن ندرس الآن شيئا محصورا وهو القضية الفقهية. فإذا نعرفه بأنه قضية كلية فقهية منطبقة على جزئيات كثيرة من أبواب متفرقة، مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الأربعين النووية، لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة كلية يعني واسعة عامة شاملة، تحتها إيش؟ جزئيات كثيرة يعني مسائل كثيرة، فلا يجوز مثلا من جزئياتها لا يجوز أن تضر نفسك، لا يجوز أن تضر غيرك، لا يجوز أن تأخذ مال غيرك فيما فيه من الضرر، لا يجوز. هذه جزئياتها الكثيرة من أبواب متفرقة. وقواعد الفقهية ليست محصورة بباب مثلا الطهارة أو الآنية أو بباب الإمامة، لا، وإنما هي من أبواب متفرقة في كتب الفقه. واضح؟ ليست خاصة بكتاب الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج. وبهذا نفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. فيقولون الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية أن القاعدة الفقهية عامة وتشمل أبواب كثيرة من الفقه، تدخل في الصلاة والزكاة والصوم والحج. أما الضابط الفقهي فهو خاص بباب فقهي. واضح؟ خاص بضابط فقهي، يعني محصور بباب الآنية مثلا، بباب الزكاة بهيمة الأنعام مثلا في باب محصور، وسنوضح هذا أكثر بعد قليل إن شاء الله. نعم. وقد يقول قائل هل هذه القواعد الفقهية هي قواعد أغلبية أم إنها لا يشذ عنها فرع واحد؟ بمعنى حينما نذكر قاعدة فقهية هل معنى هذا أنها تنطبق وتصدق على كل الفرعيات والجزئيات أم قد يكون هناك استثناءات؟ نقول هذه قواعد أغلبية، أغلبها قواعد أغلبية، فبعض القواعد قد يشد عنها بعض المسائل الفرعية تخالف القاعدة، نقول هذا مستثنى. هذا ليس فقط خاص بعلم القواعد الفقهية، بل كل العلوم التي لها قواعد، كثير من القواعد التي ندرسها نحن في شتى العلوم لها استثناءات، لها استثناءات، وهذه الاستثناءات لا تخرم أصل القاعدة. فهو من باب الحكم على المجموع لا على الجميع، هذا من باب التفريق المنطقي. طيب، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، لماذا ندرس علم القواعد الفقهية؟ هذا مهم، لماذا نحن أصلا ندرس علم القواعد الفقهية؟ بعبارة أخرى أو بالسؤال بطريقة أخرى، ما فائدة دراسة علم القواعد الفقهية؟ له عدة فوائد. أولا أنها تضبط للفقيه المسائل وتنظمها في سلك واحد، فهي وإن تشعبت أفرادها يستطيع أن يلم شعثها ويستحضر أحكامها، يعني أنها تختصر لك المسائل في مكان واحد، هذا من باب ترتيب المسائل في ذهن الطالب، فبدل من أن تدرس كل مسألة على حدة، القاعدة الفقهية هي تلم الشتات، واضح؟ تجمعها لك في، يعني هذا مثل إيش؟ مثل لما يكون عندك طلاب وفي قاعة واحدة عندك 1000 طالب، هذا متخصص في الرياضيات، هذا في الهندسة، هذا في الطب، هذا، فبدل ما يكونوا هكذا متفرقين، تأتي تجمع المتخصصين في الهندسة كلهم في فصل واحد، هذا الذي تفعله القاعدة، والرياضيات في فصل واحد، والذين في الطب في فصل واحد، هذا الذي تفعله القاعدة بالضبط. فالقاعدة مثل الجامعة، لذلك المناظر سيقول بعد قليل فاحرص على فهمك القواعد جامعة المسائل الفرادي، جامعة، فهي مثل الجامعة، المبنى الجامعة التي تجمع الطلبة في مكان واحد. كذلك القاعدة من فوائد حفظها أنها تجمع لك المسائل التي تحتها في مكان واحد. ومن فوائد دراسة علم القواعد الفقهية أنها تمكن الفقيه من معرفة أحكام المسائل النازلة والحوادث المستجدة. فهذا العصر الذي نحن فيه وفي كل العصور، يعني هناك أمور تستجد، يعني أمور تسمى عندهم الآن بالنوازل الفقهية، وهي المسائل التي حصلت حديثا ولم تكن موجودة في عصر السلف، واضح؟ يعني مثل السيارات والطائرات ومثل هذه الأمور، هذه أمور نوازل فقهية، يعني لم يكن عند السلف أمثالها، فكيف نتعامل فيها؟ الأسهم مثلا في البنوك، هذه لم تكن، هذه من النوازل الفقهية، وكثير كثير من المسائل التي استجدت في هذا العصر ولم تكن موجودة من قبل، فكيف نحكم عليها؟ علم القواعد الفقهية يعينك على الحكم على هذه المسائل، واضح؟ أنه يعطيك قاعدة عامة، وهذه القاعدة تصدق على كل زمان وكل مكان. نعم. ومن فوائد معرفة القواعد الفقهية أنها تحفظ الفقيه من الوقوع في التناقض، لأن خلاص عندك قاعدة تمشي عليها فما تتناقض، لا ضرر ولا ضرار، فكل ضرر محرم، لا تأتي غدا وتقول مثلا الضرر جائز، لأن هنا ستقع في التناقض مثلا، طيب إلا إذا كان عندك دليل آخر مرجح، لكن القواعد تفيدك في ماذا؟ أن تكون منضبطا وأن تكون منصفا وأن تكون غير متناقض، لأنك تمشي على قواعد. ومن فوائد معرفة ودراسة علم القواعد الفقهية، هذا مهم جدا في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات حول الإسلام، وهو أنك تتعرف وتعرف الحكمة والغاية من تشريع هذا الأمر، سواء كان تحليلا أو تحريما. علم القواعد الفقهية يبين لك هذا الشيء لماذا حلال ولماذا حرام، وأيضا يبين لك مقاصد الشرع. واضح؟ مقاصد الشريعة، يعني هذا الشيء، يعني هذا مقاصد الشريعة الآن أصبح علما مستقلا، وهو أن روح الشريعة العام وجو الشريعة العام لماذا يحرم هذا الشيء ولماذا يحرم؟ مثلا الشريعة لماذا تحث على صلة الأرحام؟ لماذا هذا التشديد والوعيد على قاطع صلة الرحم؟ طيب، فهناك شيء يسمى بمقاصد الشريعة. فكيف تتعرف على مقاصد الشريعة في تحليل الأمور وتحريم الأمور؟ هذا يعرف من خلال دراستك لعلم القواعد الفقهية. طبعا هذا كله كلام نظري الآن، لكن لما ندخل في الكتاب ستتضح لك كل هذا. نحن الآن ذكرنا أربع فوائد مثلا، والفائدة الخامسة التي نختم بها أن فوائد دراسة علم القواعد الفقهية أنها تغني عن حفظ أكثر الجزئيات وتسهل حفظ أحكام الفروع. الفروع الفقهية يصعب جدا أن تحفظها مهما حفظت المختصرات الفقهية. إذا أردت أن يعني أن تحفظ كل المسائل، تخيل أنك تحفظ كل المسائل المتعلقة بالصلاة. كم مسألة تتعلق بالصلاة عندنا؟ آلاف آلاف. فأنت صعب أن تقول للطالب احفظ كل مسألة على حدة، كل مسألة تحفظها على حدة وتتصورها على حدة وتحكم عليها على حدة، هذا تنقضي دونه الأعمار. لكن ما الحل؟ الحل أن تدرسه قاعدة فقهية. فإذا درسه القاعدة خلاص هو وحده يستطيع أن إيش؟ يطبق. درس القاعدة فهمها يستطيع من ذلك أن يذهب وحده ويطبق القاعدة الفقهية على الفرع الذي أمامه. الآن نحن ذكرنا خمس فوائد لدراسة علم القواعد الفقهية. الفائدة الأولى قلنا أنها تضبط الفقيه المسائل في مكان واحد. الثانية أنها تعين على فهم النوازل الفقهية. الثالث أنها تحفظ الفقيه الوقوع في إيش؟ التناقض. الرابع أنها تعرف الإنسان على مقاصد الشريعة. الخامس أنها تغني عن الحفظ، بدلا من أن تحفظ الفقه كامل المغني فقط 15 مجلدا، متى تحفظ المغني؟ ما تستطيع. فالحل هو أن تحفظ الأصول والقواعد العامة. فهذه خمس فوائد عظيمة جدا لدراسة علم القواعد الفقهية. طيب، أين سيتضح لك هذه الخمسة عمليا وواقعيا؟ لما ندخل في صلب الكتاب، لما ندخل في صلب الكتاب هناك سترى بعينك تطبيق هذه الخمسة، وكيف فعلا أن هذه القواعد تغني عن الحفظ وأنها تعين على عدم الوقوع في التناقض. إلى هذه الخمسة لن تتضح لك الآن إلا حينما ندخل في صلب الكتاب. واضح هذا؟ يعني هذا كلام عملي يحتاج إلى أمثلة، وأمثلتها في الكتاب. مقدمة الرابعة، الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية من وجوه. أولا من حيث الموضوع، موضوع القاعدة الفقهية يختلف عن موضوع القاعدة الأصولية. موضوع القاعدة الأصولية الذي يدرسه، موضوع القاعدة الأصولية هو الدليل والحكم. مثلا قاعدة أصولية، الأمر يفيد إيش؟ الوجوب. قاعدة أصولية، الأمر يفيد الوجوب. هذه تسمى قاعدة أصولية، وهي تدرس الدليل وتدرس الحكم. فمثلا نطبق هذه القاعدة فنقول وأقيموا الصلاة، هذا أمر. نطبق على القاعدة الأصولية نقول أقيموا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذا النتيجة الصلاة واجبة. طيب، أما القاعدة الفقهية فهي قضية أغلبية جزئياتها بعض مسائل الفقه وموضوعها فعل المكلف. إذن تلاحظ أن محل الدراسة ومحل البحث مختلف، فالقاعدة الأصولية محلها وموضوعها هو كيفية التوصل إلى إيش؟ الحكم، وكيف نستعمل الدليل الشرعي للوصول إلى الحكم. كيف استعملنا قوله تعالى وأقيموا الصلاة للتوصل إلى أن الصلاة واجبة؟ هذا من أين تأخذه؟ من القاعدة الأصولية، هذا موضوعه وهذا بحثه. أما القاعدة الفقهية فموضوعها يتعلق ببعض مسائل الفقه، وهي قضية كما قلنا أغلبية وتتعلق بفعل المكلف وهو المسلم. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية هي قواعد كلية تنطبق على جميع الجزئيات، أما القاعدة الفقهية فهي أغلبية والحكم فيها يكون على أغلب الجزئيات، هكذا ذكر بعضهم. القاعدة الفرق الثالث، القاعدة الأصولية هي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية كما قلنا قبل قليل، قلنا استنبطنا من وقيموا الصلاة، طبقنا عليه القاعدة الأصولية، استعملناه كوسيلة للوصول إلى حكم الصلاة وهي أنها واجبة. إذا القاعدة الأصولية وسيلة لماذا؟ لاستنباط الحكم الشرعي. أما القاعدة الفقهية فهي وسيلة لضبط المسائل، لضبط المسائل المشتركة في الحكم تحت سقف واحد، فهذه المسألة حرام لأنها فيها ضرر، وهذه المسألة حرام لأن فيها ضررا، وهذه المسألة حرام لأن فيها ضررا، فهي مسائل متفرقة في كتب متفرقة وفي أبواب متفرقة، نجمعها كلها تحت قاعدة واحدة وهي قول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. المقدمة الخامسة، الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن القاعدة الفقهية ليست خاصة بباب معين وإنما تصدق على أبواب كثيرة في الفقه، تصدق على الزكاة والصلاة والطهارة والصوم، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني الأعمال بالنيات، هل هذه خاصة بكتاب الطهارة أم تدخل في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم؟ تدخل في كل شيء. أما الضابط الفقهي فهو محدد بباب معين، مثلا كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور، كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور، هذا ضابط أم قاعدة؟ هذا ضابط. لماذا؟ لأنه يتكلم عن باب واحد وهو باب المياه، باب الطهارة، صح ولا لا؟ لكن قاعدة الأمور بمقاصدها هل هذا خاص بالطهارة؟ لا، وإنما هو يشمل جميع الفقه. هل القواعد، ونختم بهذا السؤال ثم نشرع إن شاء الله في المنظومة، هل القواعد الفقهية حجة؟ يعني هل القاعدة الفقهية دليل يستدل به أم يستدل له؟ يعني حينما أقول لك لماذا أنت حرمت هذا ولماذا أبحت هذا، ما الدليل على تحريمك لهذا؟ يعني أنت مثلا أفتيت بأن شرب الدخان السجائر حرام، إذا قال لك قائل ما الدليل، هل تقول له الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كذا أو آية كذا، أو تقول له الدليل القاعدة الفقهية؟ الأول أم الثاني؟ الأول. إذا القاعدة الفقهية هل هي دليل؟ لا لا. هل هي يستدل بها؟ لا، هي يستدل لها، هي تحتاج إلى دليل أصلا. فمثلا حينما نقول إن هذا الفعل أو هذا الأمر يحتاج إلى نية ولا تصح عبادتك إلا إذا نويت، فإذا قال لك قال ما الدليل، لا تقل له الدليل قاعدة الأمور بمقاصدها، لا، وإنما تقول الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إذن القاعدة الفقهية ليست دليلا، والقاعدة الفقهية ليست حجة، وإنما هي يحتج لها ولا يحتج بها. بمعنى أنه حينما نقول تقول أنت الأمور بمقاصدها، أقول لك جميل هذه قاعدة فقهية، لكن ما دليلها؟ ما الدليل الذي تستدل به على صحة هذه القاعدة؟ تقول دليل هذه القاعدة، انظر، تحتج لها، تحتج للقاعدة لإثبات صحة القاعدة، نحتج لها بدليل القرآن والسنة، نقول دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ إذن معنى هذا أن القاعدة الفقهية لا يستنبط منها حكم شرعي، وإنما من أين يستنبط الأحكام الشرعية؟ من القرآن والسنة. أما القاعدة الفقهية لا يستنبط من الأحكام الشرعية. إذا ما فائدة الأحكام الشرعية؟ فائدتها كما قلنا الأمور الخمسة التي درسناها، أنها تجمع لك المسائل في مكان واحد كما تقدم الفوائد دراستها. يستثنى من هذا، من هذا الكلام حينما نقول إن القاعدة الفقهية ليست حجة، نستثني منها أمرا واحدا، وهو إذا كانت القاعدة الفقهية أصلا هي عبارة عن نص شرعي. كيف؟ مثلا قاعدة فقهية عند الفقهاء معروفة، وهي قولهم يقولون لا ضرر ولا ضرار. طيب هذا أصلا أخذوه من حديث الذي في الأربعين النووية، وهو قول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. حينئذ نقول هذه القاعدة حجة أم لا؟ حجة أم لا؟ قاعدة لا ضرر ولا ضرار حجة، حجة، ويستدل ويحتج بها ويستدل بها. طيب كيف حجة؟ أنتم قلتم أن القاعدة الفقهية لا يحتج بها وليست دليلا. نقول صحيح إلا إذا كانت أصلا هي نص نبوي أو حديث، نص نبوي أو نص قرآني. واضح ولا لا؟ فحينئذ نقول قاعدة لا ضرر ولا ضرار يحتج بها ويستدل بها. لماذا؟ لأنها أصلا هي مأخوذة من حديث وليس بإطلاق. نعم، ليس بإطلاق، ليس بإطلاق. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمات، ونشرع الآن في شرح هذه المنظومة. اعلم أولا أن هذه المنظومة قد شرحت بشروح كثيرة، سواء كانت هذه الشروح مسجلة أو كانت هذه الشروح مكتوبة. فشرحها الشيخ خالد بشيقح وفقه الله، شرحها الشيخ كذلك سعد بن ناصر الشثري وفقه الله، وكتبت عليه شروح كثيرة وما زال يكتب عليه. لكن في نظري والله أعلم من أحسن الشروح التي كتبت على هذه المنظومة على الإطلاق شرح الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد العويد، وهو أستاذ بقسم أصول الفقه بجامعة القصيم، من أهل الفضل ومن أهل العلم، جزاه الله خيرا، وكتابته تدل على تمكنه في هذا الباب، في هذا العلم، وقد أوتي أسلوبا جميلة في العرض وفي التبويب وفي التقسيم، وينتقي أحسن النصوص من كتب العلماء ويودعها في شرحه في أماكنها المناسبة. كتب شرحا وطبعه في دار القاسم في الرياض، لكن عيب هذه الدار أو هذه الطبعة أن نشرها سيء، يعني أقصد توزيعها للكتاب سيء، لا تكاد تجد الكتاب في كثير من المكتبات، يعني يعتبر من الكتب النادرة. والشيخ لما نفد الكتاب من السوق ظل فترة لم يعد طباعته، لا أدري إذا عد طباعته الآن أو لا، هذا الكتاب الأصل. فهو الكتاب للأسف الشديد ليس متداولا كثيرا، لأنه طبعته دار القاسم، ودار القاسم ليست نشيطة في توزيع الكتاب على دور النشر. ثم بعد ذلك اختصر الشيخ أو يعني اختصر شرح الشيخ بعبارة أدق مركز اسمه مركز التبيان والاستشارات. مركز التبيان والاستشارات اختصر شرح الشيخ وطبعته مدار الوطن التي في الرياض شارع السويدي اختصرته طبعته وجاء الاختصار في كتاب لطيف في 180 صفحة تقريبا بطباعة فاخرة وورق شمواه وملون مع جداول وتشجيرات معينة للطالب. واختصروا شرح الشيخ ووضعوا في هذا الشرح الزبدة والخلاصة، وهو الذي سنعتمده نحن. يعني من أراد أن يستمع إلى شرحنا مع كتاب يعلق عليه فليكن بين يديه كتاب مختصر شرح منظومة القواعد الفقهية، هذا اسمه الكامل، مختصر شرح منظومة القواعد الفقهية، اختصار وتحكيم مركز التبيان للاستشارات، طبع ونشر مركز طبع ونشر مدار الوطن. مدار الوطن هذا المختصر هو الذي سنعتمده نحن في درسنا، والمقدمات الخمس التي أوردتها هي مأخوذة من هذا الكتاب، فهو الذي سنعتمده أصلا وسنزيد عليه ما ييسر الله عز وجل أن نزيده. إذن نشرع بحول الله عز وجل الآن في الموضوع. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله، ابن جرير رحمه الله لا يفرق بين الحمد لله وبين الشكر لله، فيرى أن الحمد والشكر شيء واحد. بعضهم يعرف الحمد بأنه الثناء على الله بصفات الكمال ومحاسن الأمور من الأقوال والأفعال. العلي اسم من أسماء الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل عن نفسه: ولا يؤوده وحفظهما وهو العلي العظيم. فوصف نفسه بأنه علي، والله عز وجل يثبت له العلو بجميع أنواعه: علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. هذا مذهب أهل السنة. الحمد لله العلي الأرفق. الأرفق هو اسم تفضيل، فلان أرفق من فلان، وهو مشتق من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها. ومن صفات الله عز وجل أنه رفيق بعباده، رؤوف رحيم بهم. إذن المصنف وصف الله عز وجل بأنه علي، ووصفه بأنه أرفق، يعني أرأف وأرحم من غيره. وجامع الأشياء والمفرق سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو جامع الأشياء، يجمعها بحكمته وقدرته وقوته، يجمع الأشياء ويفرقها أيضا بحكمته. وهذا فيه ما يسمى عند البلاغيين ببراعة الاستهلال. وخلاصة براعة الاستهلال أن المصنف يذكر في أول كلامه ما يشير إلى مضمون الكتاب. فالكتاب يتكلم عن ماذا؟ المنظومة تدرس أي علم؟ القواعد الفقهية. طيب القواعد الفقهية من فوائد دراستها ماذا قلنا نحن؟ قلنا أنها تجمع لك الأشياء، تجمع لك الأشياء. لذلك علم القواعد الفقهية يسمى بعلم القواعد الفقهية، وهناك علم الفروق الفقهية. يعني ما الفرق بين الطلاق والخلع مثلا؟ طيب ما الفرق بين اليمين والنذر؟ طيب هناك فروق فقهية. فمعرفة القواعد الفقهية هي تجمع لك وتفرق أيضا، تجمع لك الأمور في مكان واحد وتخرج غيرها مما لا يدخل فيه. وهناك على كل حال علم يسمى بعلم الفروق الفقهية، وكتب فيه القرافي رحمه الله. على كل حال هذا البيت فيه براعة استهلال، وهو أن ناظم هذه المنظومة في علم القواعد الفقهية، فأثنى على الله عز وجل بأنه جامع الأشياء وأنه يفرق الأشياء، إشارة منه إلى علم القواعد الفقهية، لأن علم القواعد الفقهية تجمع الأشياء. واضح؟ وهذا يسمى عندهم ببراعة الاستهلال. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذي بمعنى صاحب، وهو من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف تجر بالياء، لذلك هو مجرور هنا بالياء لأنه صفة لله، وصفة المجرور مجرور، فكأنه قال الحمد لله ذي النعم، فذي صفة لله وصفة المجرور مجرور. وأنا لن أعرب طبعا القصيدة كلها، وإنما أعرب المشكل منها، وهذا هو الأفضل، لأن الشارح يعرب الإنسان المشكل فقط، لأن هذا الدرس ليس درس نحو. ذي النعم، ذي النعم إذا صاحب النعم، والنعم جمع نعمة. الواسعة هذا واضح، الغزيرة يعني واسعة يعني بالغت النهاية في السعة والنهاية في الكثرة، مثل غزارة البحر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله عز وجل واسعة وغزيرة وكثيرة. والحكم الباهرة الكثيرة، الحكم جمع حكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في موضعها، ومن أسماء الله عز وجل أنه حكيم، وهذا من خلال دراسة علم القواعد الفقهية ستتعرف على حكمة الله. واضح؟ لماذا حرم هذا ولماذا أباح هذا، وستتعرف على مقاصد الشريعة. إذن في هذا الكتاب سندرس جانبا من جوانب حكم الله عز وجل. وأيضا المصنف يقول إن الله صاحب النعم الواسعة الكثيرة، صح؟ ومن نعم الله أنه من علينا بعلم القواعد الفقهية، ومن علينا بهذه القواعد التي تختصر علينا أوقاتا وأعمارا كثيرة. الحكم الباهرة أي التي تبهر العقول الكثيرة، هذه الحكم وصفها بأنها باهرة تبهر العقول وتثير الإعجاب، وأيضا هي كثيرة. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. ثم الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، تقول العرب صليت لأجلك، يعني دعوت لأجلك مثلا. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما فسره بذلك أبو العالية، وتشريفه له وزيادة تكريمه ورفع ذكره ومنزلته صلى الله عليه وسلم. هذا لما نقول اللهم صل على محمد يعني تدعو من الله عز وجل أن يذكره في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من الملائكة فهي الدعاء والاستغفار، وسأله من الله أن يثني عليه. نعم. ثم الصلاة مع سلام، السلام هو التحية، ثم الصلاة مع سلام دائم أي مستمر غير منقطع على الرسول القرشي. قرشي اسم نسبة، قرشي أي منسوب إلى قريش، قحطاني منسوب إلى قحطان، قطري منسوب إلى قطر، هندي منسوب إلى هندي، هذه الياء تسمى عند النحويين بياء النسبة، وقريش قبيلة عربية مشهورة. الخاتم يجوز لغة خاتم وخاتم، خاتم وخاتم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخرهم ولا نبي بعده. وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، وصحبه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأبرار جمع بر، وهم الأتقياء والمطيعون. والصحابي عرفه ابن حجر بأنهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح كما يقول هو رحمه الله في نخبة الفكر. الحائزي مراتب الفخار. الحائزي جمع حائز يعني النائل، حاز الشيء يعني ناله، ثم جمع حائز على حائزين، ثم أضيف حائزين إلى مراتب فقيل حائزي مراتبي. ونون جمع مذكر السالم تحذف عند الإضافة، كما قال تعالى والمقيمي الصلاة، والأصل مقيمين لكن حذف النون لأجل الإضافة. كذلك هنا الحائزي مراتبي، فحائزي هذا إعرابه صفة لصحبه، وصفة المجرور مجرور، وعلامة جره الياء لأنه جمع ذكر سالم وهو مضاف، ومراتبي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة، نعم، وهو مضاف، والفخاري مضاف إليه. وإنما أعربته لأنه في بعض النسخ الحائزي مراتبا بنصب مراتبا، وهو على وجهين، وكلاهما فيه نظر. إن جعلناه مفعولا لحائزي لا يصح. لماذا؟ لأنه حذفت النون من حائزي، وحذفها دليل إضافتها، فلذلك يجب أن يكون، لا يمكن أن يكون مراتبا مفعول لحائزي، وإنما هو مضاف إليه. وإن قيل أنه مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه نوع من الصرف، لأنه على صيغة منتهى الجموع مفاعل، فنقول لكنه أضيف، والممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه يجر بالكسرة. هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. الحائزي مراتب الفخاري، والمعنى أنه وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حازوا ونالوا المراتب الفاخرة العالية في الدين وفي الشريعة. نعم، هذه المقدمة الناظم. ثم شرع بعد ذلك في بعض النصائح، فقال اعلم هديت أن أفضل المنن. نقف عند هذا ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.